صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج، برنامج جيناكم، الذي يتناول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو النبي عليه الصلاة والسلام من قال فيه القائل: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. فالحمد لله الذي جعل إمامنا وقدوتنا وشفيعنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات الله، جنات النعيم، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أوصيكم بالصلاة والسلام عليه، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل معنا في مكة وفي نشأته وفي شبابه. كان عبد أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول، لأنه أبو طالب تكفل برعاية النبي صلى الله عليه وسلم وبتربيته، فقد مات جده عبد المطلب، ولكن قبل أن يموت عبد المطلب كان لعبد المطلب موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن قريش أصابها قحط وأصبحوا يعني يتمنون أن ينزل عليهم المطر، فقالوا: يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، اطلب من الله أن ينزل علينا الغيث. فأتى عبد المطلب وحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وكان أبيض عليه الصلاة والسلام، وكان مجردا، كان لم يلبس إلا الإزار صلى الله عليه وسلم، كان يلبس الإزار ولم يكن عليه رداء، فأخذه وعلقه بأستار الكعبة. لما علق النبي عليه الصلاة والسلام، لما علق النبي صلى الله عليه وسلم في أستار الكعبة، ما أنزلوه من أستارها حتى نزل المطر على أهل مكة. قال أبو طالب وهو يمدح النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن هشام في السيرة النبوية: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. حيث كان يقول أبو طالب، هو صاحب هذه الأبيات، يقول أبو طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام: والله إذا جلس محمد بن عبد الله على مائدتي أنا وأبنائي قام أبنائي وهم شبعا، وإن غاب محمد بن عبد الله عن مائدتي أنا وأبنائي قام أبنائي وهم جوعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك في كل مكان حل فيه عليه الصلاة والسلام. وقد خرج عبد المطلب، خرج أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقد مروا بواد يقال له وادي نخلان، فهجم جمل عظيم، كان هذا الجمل يهدر هديرا، فهجم على القافلة، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 12 عاما، فلما هجم الجمل على القافلة لم يبقى في القافلة أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، 12 سنة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجمل، فلما رآه الجمل ألقى جيرانه واستلقى على الأرض وأخذ يفرك رقبته في الأرض، ثم صعده النبي عليه الصلاة والسلام وأتى به عليه الصلاة والسلام إلى قافلته وإلى عمه أبو طالب. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في نشأته صلى الله عليه وسلم. وقد ارتحل أيضا مع عمه أبو طالب، ارتحل معه إلى الشام، وعندما وصلوا إلى تبوك وجدوا راهبا يقال له بحيرة، وكان الرهبان ينتظرون ويعلمون أن هذا الزمن هو زمن خروج نبي، فأخذوا يخرجون ويعلمون أن هذا النبي سوف يخرج من الجزيرة العربية، حيث أن اليهود أتوا واستوطنوا في المدينة، وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أوصافه ويعرفون شكله ويعرفون كل شيء فيه، حتى قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. لكن كما قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. في اللقاء القادم إن شاء الله أخبركم بالخبر الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذا الراهب بحيرة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز 13 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه. إلى ذلك اللقاء، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربي على كل شيء قدير.